في شريطه الذي حذر منا. طبعا قاعد يقول سائل يقول سائل يقول، وبعدين تبان في اخر الشريط ان هو اساسا اللي اخترع هذه الاسئله او هذه اسئله سالها لنفسه ليترجم ما ظن نفسه ابا حاتم الرازي. فلما سئل عن محمد حسان الشيخ محمد حسان حفظه الله قال هذا رجل من الدعاء الطيبين، مش في كلام يعني، كانه يترجم لانسان في رجال جرح التعديل يقول هذا شيخ، هذا رجل من الدعاة الطيبين، وكان يحتج في الماضي بالاحاديث الضعيفة والموضوعة، ولكنه يعني في تحسن الان ويسير خطوات قدما، لكن ها هنا امر ينبغي التفطن له، وهو انه يقول اننا ينبغي ان نتعامل مع سائر فصائل التيار الاسلامي، نتعاون معهم على ما هو خير، وان نجاهدهم وان نأمرهم بالمعروف وان نتناصح معهم في الامور التي يخالفون فيها الحق من وجهة نظرنا وما الى ذلك. فهو انكر عليها قال لا يا اخوان، هذا لا ينفع ابدا، لا لا هذا لا يجوز. خدت بالك ليه؟ لان طبعا الكلام ده وهو يتهجم على جماعة الاخوان المسلمين باستمرار، هذا الكلام ليس دفاعا عن جماعة الاخوان ولا عن اي واحد بعينه، هو دفاع عن قواعد الشرع، هو دفاع عن قواعد الشرع اصلا. قواعد الشرع بيانت لنا ان المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، لا يبغضه ولا يقاطعه، وان كانت المقاطعة ان كان البغض فبحسب ما عنده من شر، بحسب ما عنده من ايه؟ من شر. نحبه لما فيه من الاسلام، الاسلام ده اصل الخيرات كلها، ونبغض ما عنده من شر، ولا ينبغي ابدا ان يكون بغضنا له اشد من بغضنا للكافرين على المنافقين. ده كلام كل انا عمال بقوله دلوقتي، دي حكاية اسمعها لان هي حكاية لحد ما يقول لك كلام اهل العلم، لكن الكلام ده هل فيه ما يخالف؟ اذا سمعت قول الله عز وجل انما المؤمنون اخوة، المراد بالمؤمنين هنا المؤمنين كامل الايمان ام ان المراد المسلمون؟ المسلمون. وفي الصحيح المسلم ايه؟ اخو المسلم. طيب كذلك قال الله عز وجل انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، مع ان الفئتين المتقاتلتين دول فيهما واحدة ايه؟ فان بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا ما بينهما الى اخر انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. فرغم ان في فئة باغية، باغية عارف باغية يعني فاسقة، ومع ذلك او قلنا مش فاسقة ايا كان الامر، لكن رب العزة سبحانه وتعالى رغم ذلك جعل ان احنا ايه؟ اخوانا. فاصلحوا بين اخويكم، دول اخوانكم ودول اخوانكم. فمن عفي له من اخيه شيء، الكلام هنا عن مين؟ القاتل قتل خطأ ولا قتل عمد؟ قتل عمد. ومع ذلك قال عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فاسلام بمعروف او او اي او ايه؟ طيب واداء الله باحسان. رغم ان هذا الرجل فعل ايه؟ قتل عمدا. كويس. لما انا اجي اشوف الامور على هذا النحو واجد ان هذا الرجل يتهجم على جمال عبد الهادي لانه هاجم وزير التعليم ولم يكن هجومه كلاما مرسلا، وانما الف كتابا بعنوان التطوير بين الحقيقة والتضليل، والاستاذ الدكتور جمال عبد الهادي حفظه الله واشهد الله عز وجل اني احبه في الله بسبب الدكتور جمال عبد الهادي حفظه الله معروف في سلوكياته وفي دينه وفي سلوكه الشخصي وفي مظهره وسمته، أن يجعل هجومه على جمال عبد الهادي لأنه يهاجم وزير التعليم، يهاجم جمال عبد الهادي، يهاجم حسن البنا، ويقول لك إن الفتنة بدأت من سنة 28. عارف سنة 28 دي كانت الخلافة سقطت بقالها قد إيه؟ سقوط الخلافة مش هو الفتنة، ده الفتنة بدأت حين تجول حسن البنا رحمه الله في شوارع وطرقات مصر يأخذ بأيدي الناس من على المقاهي ويقول لهم هلموا بنا لنعيد الخلافة الإسلامية، فإن الإسلام ليس صلاة فحسب ولا زكاة ولا صياما ولا حجا فحسب، الإسلام كل متكامل. المنطقة دي ابن القوصي يعتبر ان دي بداية الفتنة. ليه؟ لانه يعتبر ان اي اعتراض على سادتنا وتيجان رؤوسنا من الحكام المبدلين للشرائع مناهض لمذهب اهل السنة والجماعة. ودي مسألة ليها موضوع، ليها موضوع ان شاء الله نأتي بالنصوص والقواعد الشرعية ومسالك السلف الصالح لئلا يفتئت عليهم اكثر من ذلك. هو كثيرا ما يفتئت على اهل السنة والجماعة. فتصور انه يهاجم جمال عبد الهادي ويترك الايه حسين كامل بهاء الدين، هل سمعت منه حرفا واحدا ينكر فيه على ما فعله بهاء الدين في تغييره بالسياسات التعليمية وادخاله للضلالات في المناهج التعليمية؟ يقينا بيقول لك الله بيهيج الناس ويثير الناس، والناس ايش تقيدهم يفعلوا؟ كلمة ايش دي تخلي اهل السنة والجماعة على طول ايش تقيدهم يفعلوا؟ في ايدك ان انت لما يجي ابنك في البيت تقول له خلي بالك ده ضلال، خلي بالك من الضلال ده، الصحيح يا بني كذا. في ايدك ان انت تكتب للسادة اصحاب البلد تقول لهم يا اصحاب البلد العبيد اللي فيها ضجوا من الضلال اللي انتم تعلمون ابنائنا. في ايدك اشياء كثيرة تستطيع ان تفعلها، يعني لا يتبادر الى الذهن ان المطلوب انه يمسك مسدس ويخرج يضرب، هذا لن يغير المنكر بل سيؤدي الى المزيد من التنكيل بالمسلمين. لكن الدعوة الصحيحة انت لما تيجي تقول له يا راجل انت تعالى الغناء حرام، يقول لك عم الشيخ واولي الامر منكم، واحنا بندرس اولادنا في المدارس ترجمة عمرو دياب. والله انت فاكر ان انا بتكون الكلام عندي عاملين موضوع عن عمرو دياب؟ طب انت ترد تقول له ايه؟ صح يا ابني ما اقدرش نتكلم. تيجي تقول له خلي بالكم الكفره والفجره، الا كفره وفجره دي اليزابيث تيلور دي المعجزه الثامنه، كانوا معجزات الدنيا السبع بقت المعجزه الثامنه. مين يا راجل قال لك الكلام ده؟ والله العظيم في التلفزيون ترجمه لاليزابيث تيلور ولغيرها من نجوم هوليود. انت ما تتكلمش، اللي اتكلمت بيبقى انت مش اهل سنه وجماعه خالص، خليك حلو واسود كده عشان اهل السنه. فتصور ان الدكتور جمال عبد الهادي يضع في كفه مع هؤلاء المجرمين، تصور انه في نفس الشريط يتكلم عن حسن البنا ويترحم على محمد نجيب ويقول الاخوان جرت بينهم وبين عبد الناصر احداث لكنها امور سياسيه ونحن ايه؟ تصور يعني ايه حسن البنا مع عبد الناصر سله واحده؟ الاثنين كان بينهم مناوشات واحداث سياسيه وما الى ذلك. فاحنا الامور دي من لناش علاقه بيها. واما من قال ان التعامل مع الفصائل التيار الاسلامي واخذ ما عندهم من خير وانك انت بتعين الاقل ظلما على الاعلى ظلما لاظهار الدين، وان الظالم او الفاسق او المبتدع لو سعى في اقامه شرعه من شرائع الله عز وجل فانت مطالب بمعاونته ان كنت قادرا على ذلك. الله، انتوا ما درستوش الامر معروف نهي عن المنكر؟ مش مذهب عامه اهل العلم ان الانسان ان اتى بمنكر من المنكرات هذا لا يسقط عنه وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ها افرض واحد بيشرب الخمره، لما يمر على ناس بيشربوا خمره يسقط ولا مطالب بالانكار وان كان يشرب؟ مطالب بالانكار وان كان يشرب، مش كده؟ ولا ومقولة ان الانسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى يكون كاملا في ذاته ابطلها الائمة، ومن اشهرهم الامام مالك. طبعا الكلام ده برضو مش كلام ايه مرسل، عليك ان تراجع هذا في جامع العلوم والحكم في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، مراتب انكار المنكر وما الى ذلك، فيها مبحث جميل جدا ستقرأ فيه هذا الكلام. اذا الذي استقر عليه اهل العلم ان نصرة الدين لو واحد من اهل البدع او واحد فاسق او مبتدع اراد ان ينصر دين الله عز وجل في امر ما، اراد ان يزيل منكرا، اراد ان يحق حقا، ان يأمر بمعروف، وانت تستطيع ان تعاونه في هذا الامر فانت مطالب بذلك. والشيخ دايما بيدندن وصدع ادمغتنا بعبارة اهل السنة والجماعة، مش كده؟ هل كده مع بعض نشوف كلام اهل السنة والجماعة في المسألة دي؟ لو فتحت مجموع الفتاوي المجلد رقم 28 اللي هو كتاب الجهاد صفحة 209 قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة وسنة وبدعة. ها نقرأ ثاني. إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة. موجبات الإكرام من الطاعة والسنة، وموجبات الإهانة من المعصية أو البدعة، فيجتمع له من هذا وهذا. كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. شايف الكلام؟ شايف القسط؟ ها؟ هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، فلم يجعلوا الناس إلا لا مستحقا للثواب فقط ولا مستحقا للعقاب فقط. هي المفروض إلا مستحقا للثواب فقط أو إلا مستحقا للعقاب فقط. وأهل السنة يقولون إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته، كما استفاضت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام بتاني في مجموع الفتاوي 28 على 209. وأنا في الحج اللي فات ذهبت إلى أخ فاضل وأستاذ لنا، أستاذ في دار الحديث، فلقيت عنده مجموعة من أهل اليمن، قدمهم إلي، قال: هذا فلان وهو قطان اليمن، يسمونه قطان اليمن. تعرفين الشيخ احمد القطان في الكويت عامل ازاي؟ فهذا يسمونه قطان اليمن. والاخ فلان وهو قائم على الدعوة وعنده معهد للدعوة، لكن ليس على طريقة الشيخ مقبل بن هادي حفظه الله، واسأل الله عز وجل ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما، لكنه يهتم بتحفيظ القرآن وتخريج الدعاء، لا بدراسة العلوم الشرعية من الناحية ما يسمونها بالناحية الأكاديمية إنجاز هذا الاصطلاح، الاصطلاح مؤدي إلى المعنى. ومعهم مجموعة من الإيه؟ ثلاثة آخرين من أهل من إخواننا اليمانيين. أول مرة ألقى إخواننا هؤلاء وقال لهم الأخ حنا مبسوط وخلصتك مسألة، وأنا إيه يعني أود أن أرحب بهم. طبعا أنت إيه بتحب تحاول أنك أنت تجر كلام مع أي واحد تتعرف عليه أول مرة. فقلت لهم آه أنت تلاقيهم تعرفوا الشيخ عقيل المقطري. عقيل المقطري ده راجل أنا قابلته في أمريكا، كنت في أمريكا هناك كان في مؤتمر إسلامي فروحت وكان هم من المشاركين في المؤتمر كمحاضر، وألقى محاضرات جيدة اتبع فيها أسلوب أهل السنة. راجل ما كانش لابس كرافطة ولا بدلة ولا أي حاجة، راجل ملتحي زينا كده ولابس العمامة اليمانية والقميص إلى منتصف الساقين، وما لم أشعر فيه بأي شيء مخالف. ومعاه بالإضافة إلى ذلك الشيخ صفوت الدين وشيخ تاني اسمه الشيخ مجدي وردة وما إلى ذلك. نسأل الله عز وجل أن يحفظ جميع المشايخ. قلت لهم تعرفوا الشيخ عقيل المقطري؟ فرد عليه القطاني بأمان قال لا. هذا ليس من أهل السنة، هذا سروري. قلت والله يا أخي بس معلش أحسن أنا إيه بسمع الناس كتير يقول سروري سروري وأنا مش عارف إيه سروري دي بالظبط. فإيه إيه السروري ده بالظبط؟ آه والله يا أخوان السرورية هادول كالقطبيين، هم الذين يكفرون الحكام ويهاجمونهم. خد بالك التكفير مش بس وايه والمهاجمة. ابن القرطبي قال كده في نفس الشريط اللي حفظ فيه مننا، قال اسلوب الإثارة. قلت له فمعايا اخ ساذج من يعني رجل طيب قوي من امريكا، ما قال له ايه ده؟ قال اتبع سيد قطب. فالاخ قال له لا ما اسمع ده الشيخ سيد قطب ده شيخي. الثاني لم يرحم يعني المفروض الانسان حتى يبقى عنده خلاص بقى انت عرفت ان الراجل ده عامي خالص ما يعرفش حاجه، اقطم وخلي الكلام بيني وبينك لان انا كنا فتنه من الاخرين. استرسل في مهاجمه الشيخ سيد قطب و قلت له طب يا اخي لو ان انسانا قال قلت له بني ادم فلا وربك لا يؤمنون وبعضهم زعم الاجماع، انا قلت له يعني واحد بيدعي كذا وكذا وكذا وكذا وبتاع واشياء من هذا القبيل تقول له ايه؟ قال هذا في المستحيل. قلت له سلمنا بما يثبت الاستحلال، هل لا يثبت الاستحلال الا بقوله فقط انا مستحل؟ قال نعم. وطبعا سكت الاستاذ الفاضل اللي انا موجود عنده قال اه انا اقول بهذا. فالتاني راح ايه وضع المطلوب ايدي ايه اه نعم نقول بهذا، لا يكون مستحلا الا من قال انا مستحل. قلت له طيب انتم تسمعون كلام اهل العلم في ان من عرض على السيف لانه تارك للصلاة وابى ان يصلي حتى يقتل لا يخالفون في انه كافر، مع انه يقول اشهد بان الصلاة فرض وانني مقصر ولكنني لن اصلي مهما فعلتم لن اصلي حتى لو قتلتموني. دي حرية شخصية بقى. قتل الراجل هو كافر؟ قال اه كافر. قلت طيب ماذا تقول في هذا يبطل قاعدتك ام الشيخ الفاضل اللي انا موجود عنده؟ قال نحن اساسا لا لسنا في حاجه الى هذا، نحن نكفر تارك الصلاه وان تركها كسلا. والشيخ صلاح عرفات الاستاذ بدار الحديث بمكه المكرمه. فطيب بهذا لازم لكم اكثر واكثر ان تقول نكفر تاركها كسلا. كسر نعم مش مستحيل ولا مستحيل؟ يبقى يا اخوانا الكلام ده يبطل القاعده. قال هؤلاء يعملون قطاني اليمن تاني هؤلاء يعملون في السياسه ويدخلون المجالس النيابيه. قلت له بس استنى حاسب انا معاك ان دخول المجالس النيابيه ده غير جائز، لكن الناس دول الشيخ عبد العزيز لا الشيخ عبد العزيز ناس ضحكوا عليه بقى الشيخ عبد العزيز لباس ساعة ما افتى بدراسة الاستعانة بالقوات ما كانش مضحوك عليه، كان في كامل قوة العقلية. وتيجوا هنا تريدون ان تتهموا الرجل بالغفلة؟ ده شيء غريب جدا يا اخي. الرجل اجل واعظم من هذا، رجل في ميدان الدعوة ومن اكبر ترسان الدعوة في العصر الحديث. تقوم انت تيجي في الحاجات دي لتنصر هواك بنصرة هوا، وانا هبين لك دلوقتي هذا من نصرة الهوى. يقول لك ايه؟ ضحكوا عليه. قلت له يا عم الشيخ، عندنا في مصر لما ضحكوا عليه، سألوه جماعة الإخوان المسلمين من مصر، سألوه ووصفوا له الواقع في مصر، فقال يجوز الدخول. فقال يجوز الدخول. قال وانا يا اخي معاك، انا مقتنع بكلامك. قال ما علينا منك، دعنا في هؤلاء. قلت له اصل هؤلاء انت دلوقتي لما تطلع على المنبر وتقعد تقصر وتطول وتقول الناس المبتدعين اللي دخلوا المجالس النيابيه وهذا مخالف لاهل السنه والجماعه، ده اي واحد سلمت بديهم او اي حد من اخواننا هيقول يا اخواننا اهل السنه والجماعه دول مين في العصر ده؟ الشيخ عبد العزيز بس؟ ادي فتوى الشيخ عبد العزيز بس. طالما ان هذه مساله أجازها الشيخ عبد العزيز بن باز وأجازها ابن عثيمين ومنع منها الشيخ الألباني، ودول هم يعني أهل الاجتهاد في العصر ده، ولسنا نبرئ أحدا أو نحكم لأحد بالعصمة. أدوم هم اختلفوا المسألة دي، المسألة دي مش قطعية، لكن طبعا هو لا يفهم هذا الكلام. أدوم اختلفوا المسألة من المسائل، يبقى ده اجماع من الامة على ان هذه المسألة يجوز الاختلاف فيها، اي ان هذه المسألة خالية من دليل قطعي لا يسع احد ان يخرج عنه. واخبرك حتى انه كان من حجة المالكية وهو على الشافعية، وهم يقررون ان البسملة ليست الا جزءا من آية في سورة النمل، وانها ليست آية من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من سورة القرآن الكريم. قالوا لو كانت هذه آية معلوم أن القرآن ثبوته قطعي، مش كده ولا ظني؟ قطعي. فلو كانت قطعية ما وقع الاختلاف فيها، إذ لا يختلف في القطعي. فلما احنا نيجي في مسألة زي كده واختلفوا فيها، كل اللي احنا مطالبين به حاجتين. أول حاجة وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، هنرد بعد مسألة الله عز وجل، واحنا معانا يا اما قول ده يا اما قول ده، مش هنخرج عن اهل العلم. ان قلنا بالجواب فهو قول ابن باز وابن عثيمين، وان قلنا بالمنع فهو قول الشيخ الالباني حفظهم الله جميعا. نمرة اثنين، بعد ما يتبادلك الامر لا تكلف الا نفسك وحرب المؤمنين بقى. يبقى التبيين، التبيين بالقواعد التي ينبغي ان تتبع في مسائل الاختلاف. هذا ما نعرفه كطريقة لاهل العلم. عبد الله بن المبارك لما قال من قال لا اصلي العصر اليوم هو اكثر من الحمار، والتاني يقول اذا خرجت الى صلاة الظهر وجدت رجلا جالسا بالباب فقلت له لما لا تصلي الظهر؟ قال ساصلي. ثم رجعت من صلاة الظهر فدخلت وخرجت الى صلاة العصر ووجدته كما هو، وقلت له لما لا تصلي الظهر؟ قال سأصلي. هذا كافر، وكفره أقتله. المقالات دي إن شاء الله ستأتي بأسانيدها حينما نتكلم عن مسألة تارك الصلاة، خدت بالك؟ لكن المهم هنا إيه؟ إن لما يجي العالم يقول حاجة زي كده تتعلق بالإيمان والكفر، مفيش على طول ناس يطلعوا يقولوا له أنت الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة ونقعد نتنابس بالألقاب، لا مش كلام منه خالص. فقلت له المهم ايه؟ قال طيب هم دخلوا المجالس ليغيروا، لم يغيروا. قلت له ان التغيير، والله يا اخوانا زي ما احكي لكم، التغيير لا يتم بين يوم وليلة. ده وقت الصلاة خرجنا صلينا وانتهت المسألة، وكان في درس للشيخ ابن عثيمين حفظه الله في العزيزية، لجنة حملة اسمها حملة العساكر، راجل اسمه عبد الله العساكر بيعمل اثواب من حد. محمد العساكر جبنا زي من فندق كبير وانت عارف دماغ الكوفيين دول اسرياء، ربنا سبحانه وتعالى يزيد المسلمين جميعا ويوسع عليهم جميعا ويوفقهم باستخدام هذه الاموال في طاعته ومرضاته تبارك وتعالى ونصرة دينه. رحنا هناك والله العظيم تلاته اخوان، انا والشيخ صلاح عرفات، والشيخ حي، والشيخ من اهل الصدق ومن اهل التقوى احسبه كذلك والله حسيبه ولا ازدت على الله احد. سئل الشيخ عن مسألة دخول المجالس النيابية الشيخ ابن عثيمين، فقال دخول المجالس النيابية مشروع لتغيير المنكر وللأمر بالمعروف، لا يقال أيوة رب الكعبة، لا يقال إن التغيير لم يحدث، لأن التغيير لا يكون بين يوم وليلة وإنما يحتاج إلى مدة طويلة. وإن لم يكن في دخول المجالس النيابية، دفعنا ثالث بقى، وإن لم يكن في دخول المجالس النيابية إلا إذهاب النوم من أعين أهل الباطل وإلا إسهارهم وتخفيفهم الذي يجعلهم يجلسون للتخطيط لضرب هؤلاء المسلمين الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، لكان هذا الأمر كافيا بمجرده. دي فتوى أنا بنقلها لك عن الشيخ ابن عثيمين، إن شاء الله فتاوى الشيخ ابن عثيمين ستصل إلينا قريبا بإذن الله تعالى مع تكملة فتاوى اللجنة الدائمة. هذه الأمور لابد منها إن شاء الله، لكن هي فتوى أنا أذكرها لك الآن، وشاهدي هو رب العزة تبارك وتعالى ثم الشيخ صلاح عرفات الأستاذ بدار الحديث بمكة المكرمة. كذلك مسألة الجماعة، طب ما احنا عارفين وأنا من القائلين بعدم جواز الجماعات أصلا لعدم وجود الدليل، وأناظر على هذا ونشر كتاب للأستاذ عبد الحميد الهنداوي مدرس مساعد في كلية دار العلوم، باحث محترم، هو الآن مدرس حصل على الدكتوراه، وحين عرض على هذا الكتاب وقرأته من الجلدة إلى الجلدة قلت، كتبت في مقدمة الكتاب، هذا الكتاب يعبر عن كل ما يجور في خاطري بالنسبة لأمر الجماعات. لكن هل دي مسألة قطعية؟ ها؟ فيها تدين. لأن أنا رحت أمريكا قابلت ناس من الإخوان وقالوا أنت مش إخوان، قلت لهم إخواننا فليكوا علينا، بلاش الأسئلة دي. تسألني النهارده راجل سن 50 سنة قلت لي مش إخوان، قال لي إحنا لازم نعرف ومش عارف إيه الكلام من ده ودلت على ذلك، قلت طب خلاص كنت مصر وخلاص، قال قد دلت على ذلك الأدلة العقلية والسمعية، قلت له هات. طبعا الراجل قاعد يتكلم، وأول ما بدأت أناقشه اتكعبل وانتهت المسألة، وقال ان شاء الله تبقى اخوان، قلت له سبحان الله ما انا اخوان، انا اساسا مسلم مع كل فصائل المسلمين في الامور اللي بنقطع على انها من الحق. يعني احنا كل مسلم له موالاتنا، لكن لما يروح واحد مسلم عشان يقتل سياح دخلوا ارضنا بامان، لا ده باطل شرعا، هذا من الباطل شرعا، لابد ان ننكره ولابد ان نصدر وان نوضح من فعل ذلك. ليس هذا تملقا لحكام ولا مرتدين ولا مجرمين، كل هؤلاء نحن نبرئ الله عز وجل منهم، لكن احنا حريصين على احكام الشريعه الاسلاميه. لما يجي واحد يروح ايه يقاتل، يقتل واحد ضابط لمجرد ان لابس بدله ضابط، او واحد عسكري مسكين يروح يقطع رقبته او يحط قنبله، ان ثبت ان الكلام ده بيحدث عن ايه الطار الاسلامي، لان هناك بعض الحوادث فيها طبعا انا اعرف انها حوادث صادقه. ايه ايه ايه ده الهرج، ياتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. دي امور، وقلنا في حينه انه قد تساقط الابرياء من الطرفين، وليس هذا تملقا لاحد. حين جاءت الجماعه الاسلاميه والمظاهرات والمنشورات قلنا مرارا وتكرارا ان هذا الاسلوب اسلوب فج لا يؤدي الى احقاق الحق ولا ابطال باطل ابدا، وانك انت تروح تدخل على ميتة معبين صوان تقول اصل ده بدعة وضلالة ولازم تفضوه، يقولوا لا يلا بقى بروح مطبقين الصوان على رؤوس الناس ومطبعين المطاوي اللي يفتح بقه هنقتله ولا هنعوره، ده انت المنطب ده اجرام في اجرام بالادلة الشرعية في حينه. كل ذلك ذكرناه، لكن دول اخواننا المسلمين، اخواننا المسلمون، موالاتنا لهم، ومن ضمن الموالاة ومن ضمن المحبة امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وكره ما فيهم من فسق. لكن ان نكرههم اكثر من المنافقين، ابن القرصي يقول هؤلاء الكتاب منافقون نفاقا اكبر. سمعتوا هذه المقالة؟ سمعتوها؟ ولا سمعتوهاش؟ ها؟ سمعتوها في الشريط؟ اللي مش مصدق المقالة دي بالذات بس خدها الاخر هدورها لكم ان شاء الله. فهو عن ايه؟ ان دول منافقين نفاقا اكبر. نفاق؟ ها؟ لا، على الحكام. على الحكام يا استاذ. منافقين النفاق الكفار بقى. كبد المعاداة دي واحنا قطبيين او سروريين مش عارف يسمينا ايه، او معتزلة لان من اصول المعتزلة الكلام في الحكم والامارة وما الى ذلك. مش عارف يحطنا تحت انهي بند من البنود. كل ده عشان منافقين انت تشهد انهم منافقون نفاق اكبر. يا عارف منافق اكبر ده يعني قال الشوكاني في السير الدرار 4/598 فصل. الفصل ده المتن بتاع حدائق الازهار. قال صاحب حدائق الازهار ويجب اعانة الظالم على اقامة معروف او ازالة منكر. اقول تاني، ويجب اعانة الظالم على اقامة معروف او ازالة منكر، والاقل ظلما على ازالة الاكثر. واضح؟ الاقل ظلما على ازالة الايه؟ الاكثر. يعني احنا نسأله جماعة عبد الهادي وجماعة دول منافقون نفاقا اكبر، قل ما شئت بقى وانت اسمع المقالة وهو ايه؟ يعني تذكروا ان كلامه من عمله وكلامكم من اعمالكم ايضا. ان قال لا، طب لما يكون عندي منافقين وقول ان دول فساق اهل بدع وعندنا منافقين نفاقا اكبر، الى من ننحاز؟ وقد قام اهل البدع او الفسق، انا لا اقول هذا عنه وابرأ الله عز وجل من ذلك، انا كل واحد بحسبه، لكن اقول عندهم اخطاء وعند غيرهم اخطاء وعندي اخطاء. من المعصوم؟ المقالة دي مقالة ضائعة زي ما هو بيقول، هنشوف دلوقتي. ويجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر، والأقل ظلما على إزالة الأكثر مهما وقف على الرأي ولم يؤدي إلى قوة ظلمه. يعني إذا كان الظالم مش هيخرج من إيدك، مش هيروح الأخضر، لا هيتصرف بالتصرفات الشرعية كذلك ألا يؤدي هذا إلى قوة ظلمه، بحيث إن الظلم ده يساوي ظلم اللي أنت بتنكره أو أشد، مش كده؟ هاي الكلام الشرعي. ويجوز إطعام الفاسق وأكل طعامه والنزول عليه وإنزاله وإعانته وإيناسه ومحبته لخصال خير فيه أو لرحمة لما هو عليه. لما هو عليه من إيه؟ من إسلام اللي هو أصل الخير. أو لرحمة لما هو عليه من الإيه؟ من الفسق والظلم وما إلى ذلك. وتعظيمه والسرور بمسرته في حال، والعكس في حال لمصلحة دينية. وتحرم الموالاة وهي أن تحب له كل ما تحب وتكره له كل ما تكره، فيكون كفرا أو فسقا بحسب الحال. خلي بالك الأمام الأخرية دي الشوكاني هيعلق عليها تعليق ظريف. قوله كلام الشوكاني بقى الشارع فصل. ويجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر. أقول قد قررنا فيما سبق ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعظم الفرائض الاسلامية واهم الواجبات الدينية، والظالم اذا قام بذلك فقد قام بحق، واذا احتاج الى من يعينه على ذلك كانت اعانته واجبة لانها اعانة على حق. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وتعاونوا على الايه؟ على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وكانت اعانته واجبة لانها اعانة على حق وقيام لاجل الحق لا لاجل الظالم نفسه. ومعلوم ان الحق لا يخفى، فهذا المعين للظالم على الحق قد دخل تحت قول المصنف فيما سبق فصل، ويجب على كل مكلف الامر بما علمه معروفا والنهي عما علمه منكرا. ليه بقى بيدخل تحت قوله؟ لانه مع حاجة الظالم القائم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى اعانته قد صار مكلفا بذلك لتكليفه به ابتداء، فلا حاجة الى ذكر هذه الصورة بخصوصها ها هنا. ومن هذا القبيل اعانة الاقل ظلما من الفسقة على الاكثر ظلما، اذا كان يندفع بهذه الاعانة ظلم الاكثر ظلما او بعضه او حتى بعضه، فان هذا داخل تحت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني ما قدرتش انك انت تمنع الظلم كله، قدرت بعضه، ينفع برضه انك انت تعين الظالم على دفع ظلم الاظلم. واما قوله مهما وقف على الرأي، لان صاحب هدايا الازهار اشترط شرطين، انك انت تعين الاقل ظلما على الاكثر ظلما في ازالة هذا الظلم بتاع الاكثر، اشترط شرطين: الا يخرج عن رأي عن كلامك، والا يؤدي هذا الى قوته بحيث ان الظلم بتاعه يبقى مساوي للظلم اللي انت عايز تنكره او اشد منه ظلما. الكلام مفهوم ولا مش مفهوم يا اخوانا؟ ها؟ طيب. واما قوله مهما وقف على الرأي، فوجهه اذا لم يقف على رأي المعينين له المؤمنين خبط في الضلالة، لكن ليس المطلوب الا توقفه على رأيهم في نفس دفع ظلم الاكثر ظلما الا في جميع الامور اموره، فان المفروض انه ظالم وعليهم الانكار عليه في ظلمه الخاص به بما يجب عليهم وما يستطيعونه. واما قوله ما لم يؤد الى قوة ظلمه فليس له كثير فائدة، لان المفروض انه اقل ظلما وانه يندفع بقيامه واعانة المعينين له ظلم الاكثر ظلما او بعضه. فلو كانت هذه الاعانة مؤدية الى قوة ظلمه بحيث يصير مثل الظالم الاخر او اكثر ظلما منه، كان في اعانته انشاء ظلم لم يكن واحداث منكر لم يقع، وترك التعرض لذكر مثل هذا اقوى من التعرض لدفع منكر هو واقع لا بسبب اعانتهم لفاعله، لانهم مشاركون في هذا الظلم لا في ذاك. واضح الكلام؟ الكلام واضح؟ طيب. قوله ويجوز اطعام الفاسق واكل طعامه، اقول هذا الجواز معلوم لا شك فيه وقد جاز في الكفار. قال الله عز وجل: طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل وطعامكم حل لهم. وقد اكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام الكفار كما في الشاة التي اهدفها له اليهودية بعد ان طبختها. لكن اذا كانت مؤاكلة الفاسق تؤدي الى فتور المؤمن عن القيام بما يجب عليه انكاره على الفاسق، او تؤدي الى تجرؤ الفاسق على فسقه، كان هذا وجها للمنع من هذه الحيثية لا من حيثية كونه فاسقا، يعني من حيثية الامر المعروف والنهي عن المنكر. قلبك خلاص هيضوع منه الحماسة في الامر المعروف والنهي عن المنكر، هو هيتجرأ على فسقه لانك تؤكله؟ لا، امتنع بقى. قوله والنزول عليه الى اخره، اقول الدليل على من زعم انه لا يجوز النزول على الفاسق ولا انزاله ولا محبته، فانه رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، وما هو فيه من الفسق يجب انكاره عليه بما يقتضيه الشرع باليد ثم باللسان ثم بالقلب، وليس الممنوع الا ان يحبه لاجل فسقه ومعصيته، لا لأجل كونه رجلا من المسلمين ولا لأجل كونه رحما له. وإذا كان مجرد الأخوة الإسلامية كافيا في جواز المحبة كان جوازها لخصال الخير والرحامة مما لا ينبغي أن يتردد فيه ولا يحتاج إلى النص عليه. وقد قال الله سبحانه في الكفار: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هو بقى ممكن يقرأ الآية دي وتلاقي عينيه بتدمع وهو بيتكلم عن إحسان المعاملة للنصارى. أما المسلمين قوله وتعظيمه والسرور بمسرته، أقول هذا يكفي في جوازه كون الفاسق رجلا من المسلمين كما قدمنا، ولا ومعلوم وجود الأخوة الإسلامية بين المطيع والعاصي من المسلمين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك العمومات القرآنية. وبهذا تعرف أنه لا وجه لتقييد الجواز بقوله لمصلحة دينية، وإنما الممنوع أن يعظمه لمعصيته وفسقه أو يصر بما يصره من خصال الشر التي هي من معاصي الله سبحانه. خلاص. قوله وتحرم الموالاة، أقول هذه الموالاة للفاسق هي واجبة. تحرم إيه؟ هي واجبة من حيث كونه أخا للمؤمنين، من كما يدل على هذا الحديث، كما يدل على هذا الحديث المتقدم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو في الصحيح ومعناه ثابت في الكتاب والسنة ثبوتا لا يخفى. ولا يتحقق عدم الموالاة إلا في موالاته لأجل ما هو عليه من الفسق أو الفجور. وأما قول المصنف فيكون كفرا أو فسقا فتسرع إلى التكفير والتفسيق على غير بصيرة، وهكذا لا تحرم مخالفة الفاسق على حق ومناصرته حيث تحق المناصرة، وذلك إلى آخر الكلام. خلاص مفيش في الكلام اكثر من ذلك. ها طيب، فضل 10 دقايق نلحق بسرعه كده ايه نروح اللجنه الدائمه، لان احنا ما نقدرش نسيبها في مثل هذه المواضيع. اللي هو بيقول لك الشيخ محمد حسان، وهذا يا اخوان ينبغي ان يتنبه الى انه ليس صحيحا، في الجزء المجلد الثاني صفحه 161. السؤال الثاني من الفتوى رقم 4093، يقول السائل: انا طالب جامعي اعيش في دوامة من الاراء والافكار، وبين جماعات كل واحدة منها تنسب لنفسها الافضلية وتعمل كل ما في وسعها لكسب الانصار، مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ صاحبة الخروج 40 يوما 4 أشهر، وجماعة أنصار السنة والجماعة الإصلاحية لعبد الحميد بن باديس. وعليه أرجو وأطلب منكم أن توجهونا إلى الطريق الصحيح الذي فيه سعادتنا وسلامة الإسلام من كل ما يجعله يتأثر بالتيارات الخارجية التي تنهش عظامنا ونحن لا ندري. الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الواجب عليك التزام الحق وما يشهد له الدليل دون التحيز لجماعة بعينها، وأولى الجماعات بالتعاون معها من حافظ على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم، والالتزام بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ ما حدث من البدع والخرافات. يبقى أنت إيه دون التحيز لجماعة بعينها، لكن معنى كده إيه المفاصلة. السؤال الأول من الفتوى رقم 6250، يقول السائل: في العالم الإسلامي اليوم عدة فرق وطرق، الصوفية مثلا، هناك الصوفية مثلا، وهناك جماعة التبليغ، الإخوان المسلمين، السنيين، الشيعة، فما هي الجماعة التي تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أجابت اللجنة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه أهل السنة، وهم أهل الحديث وجماعة أنصار السنة، ثم الإخوان المسلمين ثم الإخوان المسلمون، وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء فيها خطأ وصواب، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب، واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء مع التناصح والتعاون على البر والتقوى، وبالله التوفيق. اللجنة الدائمة الأربعة. السؤال الرابع من الفتوى رقم 6280، السائل يقول: الجماعات والفرق الموجودة الآن، أقصد بها جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية والسلفيين ومن يسمونهم التكفير والهجرة، وهذه كلها وغيرها قائمة بمصر، أسأل: ما موقف المسلم منها؟ وهل ينطبق عليها حديث حذيفة رضي الله عنه: تعتزل تلك الفرق كل الفرق إلى آخر الحديث؟ الجواب: كل من هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ وصواب. شوف كلام أهل الفقه، كل من هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ وصواب، وبعضها أقرب إلى الحق والصواب وأكثر خيرا وأعم نفعا من بعض، فعليك أن تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق، وتنصح لها فيما تراه خطأ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني إيه بقى؟ يعني ما تدخلش أي واحدة، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق. اللجنة الدائمة الأربعة. آخر فتوى، معلش هذه الفتوى لأهميتها يا أخوانا، أردت أن أقرأها عليكم. السؤال الأول من الفتوى رقم 7122، يقول السائل: في هذا الزمان عديد من الجماعات والتفريعات، وكل منها يدعي الانضواء تحت الفرقة الناجية، ولا ندري أيها على حق فنتبعه، ونرجو من سيادتكم أن تدلونا على أفضل هذه الجماعات وأخيرها، فنتبع الحق فيها مع إبراز الأدلة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أتى منهم بمكفر يخرج عن أصل الإيمان. أقول تاني: كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أتى منهم بمكفر يخرج عن أصل الإيمان، لكنهم تتفاوت درجاتهم قوة وضعفا بقدر إصابتهم بالحق وعملهم به، وخطئهم في فهم الأدلة والعمل، فأهداهم أسعدهم بالدليل فهما وعملا، فاعرف وجهات نظرهم، وكن مع أتباعهم بالحق وألزمهم له، ولا تبخس الآخرين أخواتهم في الإسلام، فترد عليهم ما أصابوا فيه من الحق. ده كلام ها؟ ولا تبخس الآخرين أخواتهم في الإسلام فترد عليهم ما أصابوا فيه من الحق، بل اتبع الحق حيثما كان، ولو ظهر على لسان من يخالفك في بعض المسائل، فالحق رائد المؤمن وقوة الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بين الحق والباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة الأربعة، أنا حكتفي بهذا القدر، لكن له تكملة الموضوع بالذات، له تكملة في المرة القادمة إن شاء الله. ثم بعد ذلك ندخل في رسالة علي حسن عبد الحميد. دي تكملة ليه؟ عشان نشوف احنا سمعنا من قبل هذا الرجل يكثر من الثناء على العالم الفاضل الشيخ بكر ابن عبد الله ابو زيد، وهو يستحق هذا الثناء واضعافه، لكن فجأة اختفت سيرة بكر ابن عبد الله ابو زيد من الموضوع. ليه؟ لان ربيعة ابن هادي الف كتابا كاد ان يكثر فيه سيد قطب رحمه الله، وارسل بهذا الكتاب الى بكر بن عبد الله ابي زيد ليقرضه، فاذا ببكر بن عبد الله ابو زيد حفظه الله يسلك مسلك اهل السنه والجماعه، مش ابن تيميه، ده مسلك اهل السنه والجماعه. ها، سبحان الله. يقول لك الراجل بيقول يلعن ربك، ده قصده ربك، يعني ربك اللي انت بتعبده مش رب الارباب، ينعل دينك، ده قصده بالدين النظام. جعل الرجل سيبويه في هذا النظر، قصده بالدين النظام. ما كان يوسف ليأخذ اخاه في دين ملك، يعني مستدل الرجل بتاع السجن اللي سد الدين، مع انك انت راجل لو تروح تقول له يا راجل ايه ده، يقول لك كفرونا على الصبح عند الشيخ. طب يا راجل تعالى اهتدي بالله، ودي ربنا ماله من الكلام ده، انت في الشهادتين يا راجل من جديد، وتب الى الله عز وجل، واياك ان ترجع الى هذا حتى وان اخرجك الشيطان عن وعيك. اشتمه حتى وان كان بابيه وامه، لكن لا تسب دين الله عز وجل الذي يطعمك ويرزقك وما الى ذلك. لا، شوف يعتذرون عنه بشتى الاعتذارات، لكن سيد قطب لا. سيد قطب مين بقى؟ من تعرفت القطبية والسرورية وما الى ذلك. فلنا موقف في هذا الامر ينتهي بعد عرض رسالة بكر بن عبد الله ابو زيد بنصيحة يوجهها لكم العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ثم ننتهي من هذه النقطة وننتقل الى موضوع الصلاة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.